لا بأس. أي مثال أتي به المقصود الفائدة. أبو داود هذا الحديث يا أبي داود مكتوب برمز الباب تحت الكتاب الصغير كان إشارة من الحديث ايش مكتوب بكتاب صغير هذا الباب اللي كان يعني ضعيف في الكتاب الصغير عنوان الباب عنوان الباب في الكتاب الصغير في صحيح أبي داود الحديث كتب ضعيف هنا ومن ذكر له طريقان طريق صحيح طريق هذا هو هذا المثال يبين لك ما قلت ولك آنفا هنا جاء حسخا بغيره أم لذاته هذا يبين وهناك إذا جاء تضعيفه فإنما جاء بخصوص إسناده إذن طيب يعني أملتم في هذه الكتب النظر في إسناد الكتاب فقط وإن في كل الصور لو راجعت مقدمة سنن الماجة بخاصة لوجدت أن نصاص هنا ما تيسر لي تحقيق الكلام فيه تكلمت بطريقة الذي جريت عليه في الكتب يعني صحيح لذاته أو صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره وما لم يتيسر لي نظرت في سند أبي داود أو ابن ماجه أو ما شابه ذلك وأعطيته الحكم الذي يقتضيه السند نفسه لذلك قلت من أجل تدارك هذه الأسئلة التي لا يتنبأ للتفاصيل فيها تمنيت لو استدرت الأمر وجعلت التصوير والتحكيم على قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره نقتصر في صحيح لذاته على صحيح ويمكن أن يقال صحيح الإسناد ونقول فيما صح لغيره نضيف كلمة لغير حتى يتنبه الإنسان أن هذا الإسناد في خصوصه فيه الكلام وهذا يشبه تماما سلمي المعروف أنه إذا قال في حديث ما حسن غريب فإنما يعني أنه حسن لذاته وإذا قال في حديث آخر حديث حسن فإنما يعني حسن لغيره فأنا أفسر مثلا بما عندي من ممارسة وتجربة أن الترمذي إذا قال في حديث ما حديث حسن فأنا أفسر إسناده بأنه ضعيف وما أعتقد أن أكثر المشتغلين بعلم الحديث في هذه الأيام ينتبهون لهذه الدقة الترمذي يقول في حديث ما حديث حسن أنا أفهم أن إسناده ضعيف فيتساءل متساءل مثلا كحديث ابن لهيعة المشهور بسوء هذره نجد الترمذي يقول في بعض أحاديثه حديث حسن هو قد نص في كتابه العلل الذي في آخر السنن أنه إذا قال في حديث ما حديث حسن فإنما يعني أنه حديث حسن متنه وأنه جاءت له شواهد لم تشتد ضعفها على هذا الأسلوب أنا جايت في هذه التقارير المختصرة جدا لكن كان الأولى أن نأتي بهذا التفصيل لحتى ما يقع الناس في حيث ضيفا هذا يعني وجه والوجه الآخر أن الإنسان قد يتغير رأيه واجتهاده أحكمي مثلا قبل 20 سنة أو أكثر على حديث ما قد يتبين لي من المراجع والمصادر ما يكشي فيه عن أن فيه علة أو بالعكس نكون قد ضعفنا حديثا لضعف إسناده ثم نجد له شواهد تقويه فنقول في كتاب أخيرا لأنه حديث حسن أو صحيح يشكل هذا بطبيعة الحال على من لا علم عنده في هذا المجال وأخيرا نقول طبيعة الإنسان أن يخطئ وينصير وكما قال الإمام مالك ما منا من أحد إلا رد ورد عليه وأنا ألاحظ أن هناك هجمة غريبة جدا على الألباني، أما النوايا فعلمها عند ربي في انتقادي أنه هنا قال صحيح، هنا قال حسن، هنا قال ضعيف إلى آخره. هذا طبيعة هذا العلم، وقد نص الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموخرة بأن الحديث الحسن بالذات من أدق علوم الحديث، لأن رأي المحدث الواحد قد يختلف في هذا الحديث الحسن، لأن راويه قد اختلف فيه ما بين موثق وما بين مضاعف وما بين قائل لا بأس به أو ما شابه ذلك، فيتردد نظر الباحث في ترجمة مثل هذا الراوي، تارة يميل إلى تحسين حديثه وتارة يميل إلى تضعيف حديثه، يختلف رأي المحدث الواحد في الحديث الواحد فضلا عن أن يختلف محدثان اثنان في الحديث الواحد، لأنه من موارد النزاع والاجتهاد. هذه حقائق يجب أن نكون على ذكر منها، وبذلك يجوز إشكال يرد في مثل هذه المناسبة، فلا نعني ذلك أن العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولعلكم لاحظتم في بعض كتبي أو كثير منها أنني أنا بنفسي أنبه على خطأ سبق مني سواء كان صحيحا أو ضعيفا، ووجه هذا ما أشرت إليه آنفا. أهلا. كيف طريقة أو معرفة صحة متن الحديث من سقمه؟ ونريد أن نفصل لنا في هذه المسألة. أفضل ماذا عند السؤال؟ طريقة تصحيح المتن إيه؟ من تضعيفه غير الإسناد، نريد المتن. المتن كما قلت آنفا قد يأتي في كتاب ما بسند ضعيف، لو وقفنا عند هذا الكتاب وقفنا عند القول بأن الحديث ضعيف، لكن إذا توسعنا في تتبع طرق هذا الحديث الذي إسناده في ذاك الكتاب ضعيف لتبين لنا أشياء أخرى. أن نجد للحديث إسنادا آخر يكون صحيحا لذاته. في الإسناد الأول قلنا إسناد الحديث ضعيف، في الإسناد الثاني قلنا إسناده صحيح، فحينما نقف على الأول نقول إسناد الحديث ضعيف، حينما نقف على الإسناد الثاني نقول إسناده صحيح. هذه الصورة واضحة؟ طيب، قد لا يكون الإسناد الثاني صحيحا لكن يكون حسنا فقط وحسنا لذاته، حينئذ نقول في المتن الذي كان إسناده الأول ضعيفا نقول هذا حديث صحيح لأن إسناد الثاني حسن يزداد قوة للإسناد الأول الذي هو ضعيف، لأنه يصح أن يستشهد به، فيكون السند الأول شاهدا للسند الثاني، فيرتقي الحديث الذي شهد لو الإسناد الثاني بالحسن يرتقي إلى مرتبة الصحة. وضحت هذه الصورة الثانية؟ هاي. بقي صورة ثالثة، بعث إسناد الحديث الثاني فتبين أنه ضعيف أيضا، ولكن ضعفه كضعف الإسناد الأول، أي أن أحد الإسنادين يقوي ويشهد للسند الثاني، فيكون الحديث لمجموع السندين حسنا وليس حسنه نابعا وصادرا من ذات السند الأول أو الثاني، وإنما في مجموعه الناس. وهذا معروف عند علماء الحديث بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق، وهذه الطرق كلما كثرت ولو كانت مفرداتها ضعيفة كلما زاد متن الحديث قوة، كلما كثر الطرق كلما زاد متن الحديث قوة، أي يصير بذلك صحيحا ولو كانت مفردات الطرق ضعيفة، وإن لم تكن له هناك طرق كثيرة، وإنما كما مثلت آنفا في الصورة الثالثة إسناد الأول ضعيف، إسناد الثاني أيضا ضعيف، لكن الضعف جاء من سوء الحظ وليس من عدم الثقة بحديثه، فهو صدوق في ذات نفسه لكنه كان في حظه ضعف. كل من الراويين في الإسنادين كذلك، كلاهما صدوق ولكن كلاهما أيضا سيء الحفظ، فأحدهما يقوي الآخر. ومن أجل ذلك قيل فلا تحارب بنظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قوية. انت هذا هذا النوع الثاني. ولذلك قد نرى اختلاف العلماء قديما في تصحيح حديث أو تحسينه أو تضعيفه، والوجه في ذلك أن تنظر بدقة في هذه الأمثلة الثلاثة، فسيزول الإشكال ولو إجمالا. لماذا هذا يصحح؟ لماذا هذا يحسن؟ لماذا هذا يضعف؟ فالجواب ما عرفت الآن. نزيد على ذلك ما سبق بيانه آنفا مع الأخ السائل الذي قلنا نقلا عن الذهبي أن الحديث الحسن من أدق علوم الحديث، لأن رأي المحدث الواحد يختلف فيه، فما بالك ألا يختلف فيه المتحدثون أو المحدثون حول هذا الحديث، ذلك أولى وأولى. نعم. الرأي الذي تجد بعض المحدثين ضعفوه وبعضه مصدقوه، فإلى من نذهب وما هي القاعدة التي نذهب إليها حتى نحكم على هذا الراوي في هذا السند؟ القاعدة معروفة بقولهم الجرح مقدم على التعديل، يشترطون في الجرح الذي يجب تقديمه على التعديل أن يكون جرحا مفسرا واضحا مبينا، وإذا بين السبب فقد يظهر أنه لا يصح أن يعتبر جرحا مسقطا لعدالة الراوي، لأن العلماء حينما بدأوا يتكلمون حول شروط الراوي الثقة لا شك أن كان اجتهاد منهم وليس بنصوص صريحة في الكتاب والسنة، ولذلك فقد تختلف آراؤهم في ذلك. من أوضح الأمثلة فيما نحن في صدده فجريح الراوي بمذهبه، فالعلماء سابقا اختلفوا في هذه المسألة، إذا كان الراوي عدلا في دينه أي لا يأتي بأشياء من المنكرات التي تسقط عدالته، ثم هو بالإضافة إلى ذلك حافظ ضابط لحديثه، وقد توفر فيه الشرطان اللذان إذا اجتمع في الراوي يحكم عليه بالثقة، ولكن مذهبه منحرف عن السنة كالإرجاء مثلا وكالاعتزال ونحو ذلك، فبعضهم كان يسقط حديث هذا العدل الثقة بكونه انحرف في شيء من عقيدته عن خطة أهل السنة فلا يعتبر حديثه حجة. وبعضهم كما يرى أن العمدة في رواية الحديث والاحتجاج به إنما هو ثقة عدالة وحفظا، أما المذهب فهذا يترك بينه وبين ربه، فالله حسيبه. إن كان وصل إلى ذاك المذهب اتباعا للهوى أو اجتهادا منه لم يصل الحق. من أجل هذا كان الإمام البخاري يروي لبعض ذوي الأهواء لأنه وافق بهذا الراوي أنه توفر فيه العدالة والضبط والحفظ، أما المذهب فالله حسيبه عليه. مثلا عمران بن حبان الخارجي هو مشهور بتعصبه على علي رضي الله عنه، مع ذلك الإمام البخاري لم يمتنع من رواية حديثه لأن مذهبه لم يعتبره جرحا في عدالته وفي حفظه. من هنا ينبغي أن يلاحظ أن الجرح يجب أن يكون جرحا مقبولا عند علماء الحديث حتى يقدم على التوثيق. ويجد الباحث في ترجمة بعض الرواة أقوالا من بعض الأئمة لا يسعه أن يعتمد عليها لبعدها عن كون عبارته جرحا في هذا الراوي الذي قد وثق من غيره. مثلا قد يقول بعضهم فلان لا يستجب بحديثه، لماذا؟ لأنه سمع من داره صوت الضرب على العود، هذا جرح مفسر ولكن لا يعتبر جرحا يسقط حديث هذا الراوي ما دام توفرت فيه صفتان، صفة العدالة مع الضبط والحفظ. أما أنه سمع من داره آلات الطرب فهذا جواب عنه من ناحيتين. الناحية الأولى أنه سبق أن وقع اختلاف قديم في آلات الطرب هل هي محرمة أم لا، ونسمع مع الأسف حتى في هذا العصر بعد أن تبينت الأدلة الناهضة لإثبات تحريم آلات الطرب، مع ذلك نجد بعض العلماء وهم لا يذكرون ما أولئك العلماء فهم ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال، مع ذلك يذهبون إلى هذه الساعة أن آلات الموسيقى مباحة. فكيف لا يعذر من كان في القرون الأولى حيث لم تتجمع أدلة الشريعة يومئذ في كل مسألة اختلف فيها العلماء؟ فما ينبغي حين ذاك أن نجرح رجلا من علماء المسلمين ورواة حديث النبي الكريم لمجرد أنه كان يرى أن الضرب على العود أو نوع آخر من الآلات الموسيقية مباح. هذا رأيه واجتهاده، ولو أننا فتحنا مثل هذا الباب لإسقاط عدالة الراوي لسقطت عدالة كثير من أئمة المسلمين. هذا شيء. وشيء ثاني، ليس في ذلك القول أن هذا الجارح رأى بعينه ذلك الراوي يضرب على العود، وإنما كلنا في الخبر أنه سمع، فيمكن أن يكون ما سمعه ليس نابعا من داره وإنما من دار جاره، أو يكون نابعا من داره ولكن ليس هو الذي يضرب على العود، وإنما بعض أهله ولويه ممن قد لا يسمعون له قولا، ويرى هو من الحكمة والسياسة أن لا يفرد هذا الذي له صلة به من داره من باب السياسة والمداراة، خشية أن يخلع زمام الأمر منه فيما إذا طرده. مثل هذه الاحتمالات ترد، فلا يجوز غض النظر عنها والاعتماد على ذلك القول لتجريح هذا الراوي. أيضا لا بد من شرطية كون الجرح مبينا أولا، ثم كون هذا الجرح مسلم أنه جرح في الراوي ثانيا. فإذا اختلف أقوال العلماء في راوي ما بين موثق ومجرح درست حجة المجرح، فإن استقلت في تجريحه قدم تجريحه على توثيق غيره، وإلا قدم التوثيق على التجريح. والباحث في هذا المجال في كتب الجرح والتعديل يجد بلا شك أقوالا كثيرة ومتعارضة، ولا بد له أولا في الاعتماد على هذه القاعدة مع التفصيل الذي ذكرته آنفا، ثم شيء آخر وأخير، وهو أنه لا بد أن يكون له ممارسة قديمة في تطبيق هذه القاعدة وغيرها، لأن التطبيق العملي قد يكشف للباحث أمورا دقيقة لا يتنبه لها بمجرد قراءته لعلم المصطلح قراءة نظرية. هذا جواب السؤال السابق. يا شيخ، عند كل ختمة دعوة مستجابة. أيوة. ما بالها؟ مريح الحديث عند كل ختمة دعوة المستجابة. حيث كان أنس كان يجمع أهله رضي الله عنه ويدعو عند كل ختمة، فنرجو التفصيل في الآيات. ما يحضرني الآن شيء من التفصيل. سوى أن الذي ذكرته عن أنس بن مالك هو ثابت، وقد رواه الإمام الدارمي في آخر كتابه المعروف بمسند الدارمي، والصحيح أنه سنن الدارمي. ويكفي المتعدد أن يتمسك بهذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل، والذي كما ذكرنا في بعض المجالس أنه خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. يكفي في أن يكون هذا الصحابي قدوة له في الدعاء عند ختم القرآن، وفي أن يجمع أهله وذويه عندها. فإذا صح الحديث المذكور أو حسن ذلك نور على نور. أنا شخصيا الآن كما قلت لا أستحضر الآن الرأي في هذا الحديث المرفوع، بخلاف ما ذكرته عن أنس فهو ثابت عنه، وذلك كافي في أن يكون قدوة لمن ختم القرآن. بمعنى أن بعض الطرق الشيخ هي عن أمريات فإنك الحديث حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا صالح عن ثابت بن عمير قال كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقى منه شيئا حتى يصبح فيجمع أهله فيختمه معهم. وأيضا حدثنا محمد بن سعيد حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن طلحة وعبد الرحمن بن الأسود قال من قرأ القرآن ليلا أو نهارا صلت عليه الملائكة إلى الليل، فقال الآخر غفر له. وحدثنا عمرو بن حماد سبع مريات لدعاء ختم القرآن في سنن الدارمي مجلد 1. معليش، لكن هذا ليس له علاقة بالقرآن. نعم، هذا القرآن. من حدثنا محمد بن حميد حدثنا هارون عن عنبسة عن ليث عن طلحة بن المصرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي وربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. قال أبو محمد هذا حسن عن سعد. حدثنا المغيرة حدثنا الأوزاعي عن عبد قال إذا ختم الرجل القرآن أول نهار صلت عليه الظهر. حدثنا سعيد بن بعث إليك قال إنما دعوناك أن أردنا أن نختم القرآن وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن. قال فدعوا بدعوات فدعوا بدعوات. نعم ايش المقصود يعني؟ بلغنا ان الدعاء يستجاب عند ختم القران. طيب فهو المثل عن صحه الصوره الثانيه لا يمكن الحكم عليها بهذه السرعه بالرجوع الى كتب الرجال، ولهذا ما ينبغي التسرع في اصدار الاحكام، وقد يكون احد الرواه متكلم فيه ولا يستحضر الحق الذي وصل إليه الباحث. المهم أن أصل الموضوع ثابت عن أنس بصورة خاصة، أما أن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فممكن يكون قد خرجته سابقا، لكن لا أستحضر الآن الحكم الذي كنت انتهيت إليه. تثمنة لهذه المسألة، هل جاء شيئا في ختم حفظ القرآن بالمناسبة أو اختصال أو عمل وليمة؟ هل جاء شيء في إيش؟ في عمل وليمة لحفظ القرآن. لا ما جاء شيء، وما يفعلونه اليوم يغلب إلحاقه بالبدع لانتزالهم إياها، ولأنها ليست من الأمور العادية المحضة، إنما هي أقرب إلى كونها عبادة، وكل عبادة كما روي عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها. والآثار في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، ومن أصحها ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. على أنه يظن ويضاف إلى هذا الاحتفال بختم القرآن أن يكون سببا لتطبيع المحتفل به أو بهم، تطبيعهم على حب الظهور، وقديما قيل حب الظهور يقطع الظهور، وتعويد الناس أن لا يقوموا بعبادة ما كحفظ القرآن لوجه الله عز وجل، وإنما للصيت والسمعة الحسنة، فهذا بلا شك محبط للأعمال الصالحة، كما هو ثابت في الكتاب والسنة من أن العمل الصالح من شروطه أن يكون خالصا من الله تبارك وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو ما كان موافقا للسنة، والإشراك بالله في هذا العمل هو أن يبتغي به غير وجه الله تبارك وتعالى. وفي هذه الاحتفالات تجتمع المصيبتان. أولا أن هذا الاحتفاء ليس على وجه السنة، وثانيا لا يكون غالبا والله أعلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال. تسمع بمناسبة الولاية، ذكر في بعض الكتب أن هناك كان معروفا لديهم وعدد قرابة العشر ولائم، وذكر منها النزول في المنزل الجديد ووليمة العرس ووليمة الضيف ووليمة حزب القرآن، ومن هذه الولائم تذكر شيء من هذا في هذا القول؟ أما وليمة العرس أمر مقطوع به أو لمن له بشاف، وأعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالضرب. أما المنزل الجديد فأنا لا أعلم شيئا في السنة إطلاقا، لأن من نزل في منزل جديد يحتفل بذلك، فمن يدعي مثل هذه الدعاوى أريحوا أنفسكم منها بشيء اثنين. الشيء الأول أن تقولوا بلسان حالكم أو بلسان خالكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والشيء الآخر أن لا تتبعوا مجرد هذه الأقوال دون عز إلى مصدر موثوق من كتب السنة أو من كتب الفقه المعروفة لعلماء الفقه وعلماء المذاهب من الأئمة الأولين وليس من المقلدين للآخرين، لأن المقلدين ليسوا من المجتهدين، فقد يقولون أقوالا باجتهاد منهم وهم قد برعوا أنفسهم من أن يكونوا مجتهدين، فلا يقبل منهم ما يجتهدون فيه ويأتون بأقوال لم يقلها أئمتهم، وبخاصة في مسائل من المفروض أن تكون وقعت في القرون الأولى لأنها ليست حادثة كبعض الأمور التي تحدث اليوم، فالاحتفال مثلا بالنزول في المنزل الجديد هذا أمر يتكرر، وبخاصة في ذلك الزمان الذي كان يغلب على كثير من الناس أن يرحلوا في طلب العشب فينتقلون من منزل إلى منزل، فأين كان مثل هذا الاحتفال؟ والاحتفال في بناء المنازل التي نحن تبينا في آخر الزمان فهي بلوى مضاعفة. أولا أننا نبني أكثر مما نحتاج، ثم نضيف إلى ذلك بدعة جديدة سمعناها وهي الاحتفال في هذا البناء. أنا أعتقد أن المسلمين في هذا الزمان إذا نجوا من مسؤولية المؤاخذة في رفع البنيان فذلك لطف من الله لعباده، لأن هذا قد يكون داخلا على الأقل فيما هو مكروه كما جاء في بعض الأحاديث وقد اختلف في رفعه ورفعه، أن المسلم يؤجر في كل شيء إلا فيما ينفقه في التراب والبنيان، وكون رفع البنيان أنه من علامات الساعة هذا معروف لديكم جميعا، فمن أعجب العجب أن يضاف إلى هذه الظاهرة التي أقل ما يقال فيها إنها غير مستحسنة شرعا الاحتفال بهذا المنزل الجديد. الخلاصة أنه الاحتفال في هذا الخصوص نجم لأنه لا أصل له في السنة. هناك في احتفالات تقام سنويا لحفظة كتاب الله وفي المساجد قد تكون، وقد تكون لجماعة مخصصة يخصصون كل عام لهذه المناسبة. هذا ما ما الذي يعني ما ينبغي هل يدخل في طور البدعة؟ إذا ابتلنا ذلك نعم هو قرر فيه الأرباح فهو سيئة. وكل سنة كل سنة القصد في نواياهم ليس من باب التقرب، إنما يريدون إبراز هذه الجماعة وإبراز هذا العمل للناس حتى كما يقولون يشجعونهم على التبرعات والإنفاق ويبين لهم مدى تطور هذا العمل الخيري. هنا نقول شرطان، أولا ما ذكرته آنفا عدم الالتزام الذي يشعر بأن هذا سنة. الشرط الثاني إنما قلت قصدهم كذا، فأقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منا نوى، وهذا إنما يعرفه ربنا تبارك وتعالى فقط، وإلا التظاهر بهذه الاستفادات والمبالغة في ذلك لا يجعل الإنسان يطمئن إلا أن القصد فقط هو ما ذكرت آنفا. هل هذه عادة أم عبادة؟ إن كانت عبادة فلا شك أنها من محدثات الأمور، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وإن كانت عادة لا يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيشترط في هذه العادة أن لا تلتزم دائما وأبدا، لأن هذا الالتزام يوحي إلى الناس كل الناس أنه أمر مشروع وهو ليس بالأمر المشروع. فسواء قلنا إنه عادة أو قلنا عبادة، فالنتيجة أنه لا ينبغي التزامها. إن فعلها أحيانا لقصد الدعوة مثلا لا أرى في ذلك مانعا، أما أن يصبح الأمر لازما وعادة ثابتة هذا بلا شك ما كان ينكره سلفنا الصالح فيما هو أقل من ذلك. لعلكم تعرفون أبو داود في سننه أن ابن عمر رضي الله عنه دخل مسجدا فسمع رجلا أطل من المسجد ينادي الصلاة الصلاة، فقال لصاحبه اخرج بنا من هذا المسجد فإن فيه بدعة. هو لمجرد أن سمع هذه الكلمة خرج من المسجد قاصدا الصلاة في مسجد آخر. لماذا؟ لأنه لا يعاد فيما شاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد وفاته يقولون في المسجد ولو بقصد التنبيه الصلاة الصلاة. فماذا نقول إذا رأينا بعض الناس يتخذون هذه عادة بعد كل أذان؟ وهذا كان عندنا في سوريا شيء كبير منه، الصلاة يا مصلي بالصلاة، هذا بلا شك أنكر وأغرق في البدعة من مجرد ذاكر الله. تفضل. بالنسبة لقضية الحجاب ذكرت أو سمعت في باب قضية الحجاب، نعم سمعت في باب الأشرفة لكم يعني قولكم أنه تغذية الأزواج المتبنى لوجوههن أنها يعني خصوصية ما قلنا هذا. نحن نقول في الأمس القريب قلنا أن العلماء اختلفوا في وجه المرء، فمن قائل انه عوره ومن قائل انه ليس بعوره. ومعنى ذلك ان من يقول ليس بعوره الا يحرم عليها ان تكشف عن قرص وجهها فقط، لكن الافضل ان تستر وجهها. اما ان نقول ان هذا خاص بنساء الرسول عليه السلام هذا غير صحيح. وان كنت قرات كتاب الحجاب ستجد فيه عنوان خاص مشروعيه ستر المراه لوجهها، وفيه رد على بعض من ذهب الى ان ستر المراه لوجهها بدعه، فنحن رددنا عليهم بآثار ركبناها هناك. ونحن نرى ونصدق ان ستر المراه لوجهها هو الافضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نشوف في هذا الكتاب، نحن نرى ان ستر المراه لوجهها هو الافضل، ونطبق هذا في نسائنا وبناتنا ما استطعنا الى ذلك سبيلا، ليس من باب الوجوب وانما من باب الاستحباب والافضل. يمكن قال في الوجوب بالنسبه لنساء الرسول عليه السلام، وليس ان معنى ستر الوجه هو خاص بنساء الرسول. فنحن نعلم ان كثيرات من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كن يسترن وجوههن، ولذلك نقول ان هذا هو الافضل. كما اننا نعلم خلافا لغيرنا، لان هناك من كان يكشف ايضا من النساء عن وجوههن، فدل هذا على الجواز ودل ذاك على الافضل، فهذا هو الذي نراه ندين الله به. هذا الوجوب بالنسبة للنساء المتكلم، يعني هذا هو خصوصية؟ هذا الذي قلته، القول بالوجوب غير القول بأن ستر الوجه هو خاص بهن. ما هو الدليل على حال الوجوب؟ هم ذكرونه في الحجاب وفي غير الحجاب وما أشرت إليه أنت. أولا دليل الوجوب على النساء إنما هو ليس لدليل شرعي منصوص عليه في الكتاب وفي السنة، وإنما هو جريان عمل نساء الرسول عليه السلام على ذلك. وعدم ظهورهن في وجوههن ولو مرة في حياتهن من هذه الأمور مجموعة، قال العلماء أن هذا من خصائص النساء، نساء الرسول أمهات المؤمنين. بل وجد هناك في من تقدم من العلماء من قال بأنه لا يجوز لهن أن يبرزن بأشخاصهن، وأن قال هذه زوجة الرسول ولو كان لا يظهر منها شيء. وقد رد هذا من كثير من العلماء، لأن هذا أولا ليس عليه دليل، وثانيا لأن واقع بعض أمهات المؤمنين وبخاصة السيدة عائشة وقد كانت تخرج وتخطب الرجال وتعظهم وتذكرهم ونحو ذلك. أليس هناك دليل نصي من الكتاب والسنة، وإنما هو جريان عمل أمهات المؤمنين على الحجب المطلق، وجريان عمل الرسول عليه السلام فيهن على ذلك. فمن هنا يستنبط الوجوب الخاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لنساء المسلمين بعامة فليس هناك دليل إطلاقا على الوجوب، مع ما ذكرته آنفا من جريان عمل بعض المسلمات في عهد الرسول عليه السلام وفيما بعد على كشفهن عن وجوههن. هذا الذي نراه. يعني هل هذا طريق للاستدلال بالخصوصية؟ هو جرائم العادة؟ لا، هو الطريقة لكل شيء أن من يدعي الوجوب عليه إثبات الدليل، لننظر أن هذا الدليل يعم نساء المسلمات كلهن أم لا، من هنا يبدأ الطريق. فإذا عجز عن إثبات ذلك